اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس بأنه الشيخ رضوان الله عليه يقول في موارد الشك في المقتضي يجري الاستصحاب يا لا لا، وفي موارد الشك في الرافع يجري. طب ليش؟ دليلك شنو؟ أولا يقول قام الإجماع في موارد الشك في الرافع يجري، فيما شك في الرافع ماذا؟ يجري. وكنا نقرأ ماذا؟ كلمات الطاب. لكن أقول هذا مو دليل، مو دليل كامل، هذا يسمونه ماذا؟ نص. ليش نص دليل؟ لأن هذا ثبت. ليش في موارد الشك في الرافع يجري؟ ليش؟ للإجماع. لكن الشيخ الأنصاري له دعوة ثانية، وهي شنو؟ أنه في موارد الشك في المقتضي ما يجري، هاي لم يصدر الدليل عليها. هذا الإجماع يصلح أن يكون دليل علما. على أنه يجري في موارد الشك في الرافع، نقول لأجل أن العلماء لما نقرأ كلمات كلهم يقولون في موارد الشك في الرافع يجري الاستصحاب. لكن ما ذكر الشيخ دليل، وهذا الإجماع ما يصلح دليل، على أن في موارد الشك في المقتضي لا يجري الاستصحاب. اللهم إلا إذا كان ضمن الإجماعات إلها كان مفروض بحيث يفهم منها أنه فقط في موارد الشك في الرافع، في الموارد المقتضي الشك في المقتضي ما يذكر طبعا. على أي حال هذا ما مشغول به. ثم أقول ثانيا، هاي أولا، ثم أقول ثانيا، كيف الشيخ الأنصار رضوان الله عليه يتمسك بالإجماع والحال هو بنفسه، هو بشخصه، هو بعينه؟ يعني الشيخ الأنصار قال في الاستصحاب يوجد دعشقور، القول الأول مدر الثاني عدم الحجية مطلقة. فإنت قلت عدم الحجية مطلقة، شلون صار البناء الآن تقول ماذا؟ أكو إجماع، مع أنك أنت انقلت حضرة جنارة عدم الحجية مطلقة. كذلك الذي انقلت أنه يتنا هو الإجماع الذي يتمسك فيه، ما أدري. على أي حال أرجع لأطلب دمي تعليقين ماذا تخليهن على ذلك جانبية، أرجع لأطلب الموضوع. الدليل الأول هو الإجماع، وقرينا ماذا؟ عبارتين يدلن على الإجماع. الآن العبارة ماذا؟ الثالث مال شاهدنا، هذا الثالث الذي ماذا؟ نقل الإجماع الثالث، عبارة ثالثة تدل على الإجماع. هاي بيناها كم مرة إذا تتذكرون، إذا تتذكرون قلنا صاحب المعالم قال للمحقق الحلي إيش قال له؟ قال له أنت الجليس وين يجري الاستصحاب؟ في موارد المقتضي محرز والرافع مشكوك. ومثل بينا إذا تتذكرون المحقق الحلي مسألة العقد أنت خلية وبرية انتهتوا أمس، ما الأمس اللي ذكرناه طلاق وما أدري زواج وما أدري شنو. بعد فهنا قال يجري أصحاب المحقق زيادة، أصحاب المعامل ايش قال له؟ قال له هذا معناه أنت موافق للمرتضى، معناه أنت تنكر شنو؟ الاستصحاب. ليش معناه تنكر الاستصحاب؟ كأننا فعل معانا شو بدي يقول؟ أنه هذا الذي قلت يجري به الاستصحاب خارج عن محل كلام بلا إشكال بالإجماع. شوف شاهدنا هنا، كأنما شو بدي يقول فعل المعانا؟ هذا الذي ذكرت انه يجري الاجماع بلا اشكال بالاجماع بالاتفاق بلا خلاف يجري به الاستصحاب، هذا مو محل كلامنا. محل كلامنا اذا المقتضي ما محرز، فهذا شاهد اخر من تعليق استفدناه منين؟ شاهد اخر على تعقد الاجماع استفدناه من تعليق صاحب المعاله على كلام منه؟ محقق الحلي. لكن الشيخ الانصاري رضوان الله عليه يقول بعدين، بعدين ايش يقول؟ يقول ولكن قول صاحب المعالم عن هذا خارج من محل الكلام، لأن بلا إشكال وإن كان طبعا العلم ما صرح، إحنا قاعد على لسان، لأن بلا إشكال صورة العلم بالمقتضي يجري بها الاستصحاب بلا إشكال، نقول له لا هذا أول الكلام. ليش؟ لأدل على أنه الغزالي أو الغزالي هو في موارد العلم بالمقتضي الاستصحاب إشكال، في موارد العلم بوجود المقتضي، مثل ما قلنا المحقق مين الممثل قلت؟ حلية الواقع الثابتة دون بالعقل، مو شي مثل المقتضي انه العقل يقتضي حلية الواقع دائما، لكن الغزالي مثل بما قال اذا الانسان كان متوضئ وخرج من احد من غير احد السبيلين شيء وشك على انه ناقض او ليس بناقض، اذا فرض ان انسان نستجير بالله فتحت له فتحة من جانبه خرج منها الهواء فيشك على انه تنتقد طهارته ولا الغزاء، مع ان هذا مورد من موارد شنو مقتضي موجود والرافع لا طهارة لقضاء البقاء لم يقبل الاستصحاب. طبق العبارة يا اخي، ومنها تصريح صاحب المعالم والفاضل الجواد بأن ما ذكره المحقق أخيرا في المعارج الذي ذكره أخيرا في المعارج أنه في موارد العلم بوجود المقتضي يجري استصحاب دون غيره، هذا قول المحقق راجع إلى قول السيد المرتضى. المرتضى شو يقول؟ المنكر للاستصحاب. صاحب المعالم ايش قال؟ طب احنا نريد شلون نريد نطلع من صاحب المعالم دعوة الاجماع نريد ريحه، شوف شو نقول، فان هذا يعني تصريح صاحب المعالم شهادة، تصريح صاحب المعالم والفاضل الجواد شهادة منهما، منهما يعني منين؟ صاحب المعالم وفاضل الجواد، على خروج ما ذكره المحقق خارج عن مورد النزاع، ياهو سورة العلم بوجود المقتضي والشك في الرابع، يعني هذا خارج عن محل النزاع، أنا بلا أشتري في بالاستصحاب وكون موضع وفاق اتشي وفهان شاهدنا انتهى. بعدين يقول الشيخ العنفاري إلا أن في صحة هذه الشهادة نظر، ليش؟ لأن قلنا الغزالي في نفس مثال الذي ذكره في نفس المورد الذي ذكره المحقق الذي ذكره المحقق شنو؟ قضية النكاح، في نفس المورد ذكر مثال آخر بحديث المقصد موجود وجرافع مشهور بقارة قال ما يجب لأن إلا أن في صحة الشهادة نظر، لأن ما مثل في المعارج من الشك في الرافعية من الذي مثل به شنو من مثال النكاح هو بعينه ما أنكره الغزالي قال ما يجب الاستصحاب. ومثل له بالخارج من غير السبيلين فإن الطهارة كالنكاح، يعني أنا اقتضاء البقاء لأن الوضوء يقتضي بقاء الطهارة إلى الأبد، في أن سببها الطهارة سببها كالنكاح، سببها هو الوضوء، يقتضي الوضوء مقتضي لتحققه أو لتحققها مو أحسن لتحقق الطهارة دائما إلى أن يثبت الرافع. زين، إذا ما نقدر نقول ماذا تراه المحقق الحلي خارج ماذا عن محل الكلام، والكل يقولون بأن الاستصحاب يجري فيه لأن الغزالي أو الغزالي خالفه. زين، بس نقول للشيخ العنصاري اتفقوا، مو بس هذا خالفه، إذا هيك صار البناء والسيد المرتفع هم في البلد المبني على ساحل موش قال ولا او اذا غاب من النظر اذا صار بناك بعيد شوف ليش خلفه قديما بالغزالي الغزالي ما ادري شنو. الثاني الدليل الثاني على انه في موارد الشف الرافع ماذا يجري دونه فيما شف المقتضي. يقول دليل الثاني استقراء. هم سامعين اقول لكم بالاستقراء فنور فقيه يستدل به استقراء استرح نستدل به استرح نستدل. نقول اذا استقرأنا الموارد وجدنا كل مورد يكون الشك فيه شك في البقاء لكن من يا ناحية الشك في البقاء يكون من ناحية الشك في الرافع مع العلم بوجود المقتضي نجد الشارع مع العلم بالمقتضي لكن اذا في بعض الشارع ايش يحكم ببقاء الحالة السابقة في كل مورد جيبه لاحظ شلون حكم. مثلا من توقن الطهارة وشك في صدور الحدث يبني عليه من الشارع الجار على الحالة السابقة على الطهارة بعد تعال اتبع في الموري. ومن توقن الحدث بالعكس وشك في الطهارة يبني عليه من على بقاء الحدث الحالة السابقة ومن كان الحالة السابقة ومن تيقن بأنه هذه الدار كانت ملكا لزيد ثم شك في أنها انتقلت عنه يا لا وجد الرافع أم لا يبني على بقاء الحالة السابق. ومن تيقن على أنه ماذا الزوجة إذا تيقنت زوجها كان حي وشكت في أنه مات تبني علينا على وهكذا بعد فأنت لا تقدر ماذا تسطر من هنا وهناك لكن كل الموارد يقول احنا اذا نقعد من هنا ليش وقت استقراء كان ما نقدر ما نقدر نسوي كل ما هناك استقراء ناقص هو ما يفيد. على اي حال فالمقصود انه اذا استقرأنا نجد في كل مورد اذا المقتضي موجود والرافع مشكوك الشارع يبني على بقاء الحالة السابقة. اللهم أقول إلا إذا وجدت إمارة ضد الاستصحاب فالشارع قد يقدم الإمارة. أضرب لك ثلاث أمثلة. المثال الأول ما إذا الإنسان باله واستنجى وطلع برا ومن دون استبراء من دون استبراء بعد ترى ما خرج فرد شيء ثوبه طاهر يا ولا سالان استنجى الرجال ثوبه طاهر لكن بعد ينخرج شيء من دون استبراء قلت هنا الاستصحاب شو يقول ثوبه طاهر يا نجس يقول ثوبه طاهر لان اول كان طاهر الان نشوف هذا الذي خرج بول حتى ينجس او ليس ببول حتى ما ينجس الصحابي يقول طاهر لكن الشارع ايش قال نجس من يا باب يا اخي قال ماذا نجس لا من باب انه الصحابي ليس بحجة في نظر الشارع لأن الاستصحاب إذا لم يكن حجة في نظر الشارع مع ذلك الشارع يكون يحكم بالطهارة حتى إذا لم يكن حجة حتى بري يكون يحكم بالطهارة. ليش ليش يحكم يكون بالطهارة حتى إذا لم يكن استصحاب حجة يكون يحكم بالطهارة ليش لأن الاستصحاب إذا لم يكن حجة فقاعدة الطهارة فعد السبب الثوبك شنو صح لكن مع ذلك الشارع حكم بالنجاسة اذا حكم بالنجاسة لا من باب ان الاسحاب ليس حجة فمن يابا من باب ان توجد امارة تثبت شنو انه نجس شنو هي الامارة الظاهر فان الظاهر يقتضي شنو ان الانسان اذا بال وما استبرأ وما مضت وما يعني لم تمضي مدة طويلة على بوله، فالظاهر أن الذي خرج هو الذرات البولية المتبقاة في مجرى البول. فالشارع حسن بالنجاسة من هذا الباب، لا من باب أنه اتفعه ليس عجل، إذا ليس عجل اتفعه يكون مع ذلك عقب الطهارة لقاع الطهارة. التفت كما بين سامي العبارة مواضحة. هل أنا أقرأ الكياف؟ التفت جيدان. هذا المثال الأول. المثال الثاني والثالث نقرأ من العبارة، ما تداعي ماذا أطول، نقرأ ماذا من العبارة. إذا اتضح يا إخوان على أنه في كل مورد كان الشك فيه شكا في الرافعي، الشارع ايش يحكم؟ يحكم ببقاء ماذا؟ يحكم ببقاء ماذا؟ الحالة السابقة. إلا اللهم إذا أتى ظهور عمارة يقدم الإمارة، لا لبقى من أسرع في نفسه ليس حجة، بل من باب كلما تعرض إمارة مع غيرها تقدم ماذا؟ الإمارة. فدليلنا الثاني هو الاستقراء. ويقول الشيخ الأنصاري لا تتعجل من الاستقراء، تقول أول مرة أنا أسمعه. شنو أول مرة؟ أنت أول مرة تسمع وأنت ما مطلع، شوية أقرأ أنت شوف البينة، شنو الدليل على حجيتها؟ البينة بين شهود اثنين حدود حجة ومو حجة في أي مورد من الموارد، شنو الدليل على حجيتها؟ جيب الدليل. يلا الأستاذ الأكبر يعني الوحيد البهبهاني وسيد الرياض يعني سيد مير علي استدلوا على حجية البينة في الاستقراء، قالوا لو استقرأنا وجدنا أن في كل مورد يوجد شاهدان عادلا الشاهد حكم على طبقهما، إذن كل بينة ماذا؟ حجة. فالاستقراء تمسك به من قبل لإثبات طبيعة غير البينة. احنا لما نتمسك بالاستقراء لإثبات الاصحاب ليش انه تستغرب بل تمسكنا اولى؟ ليش اولى؟ لان هناك يقدر واحد يناقش يقول الشهود ليس دائما الشهود الاثنين هم حجة، في بعض الموارد ليس حجة مثل في باب الزنا. مثل في باب الزنا اذا ليس في كل مورد ماذا شهود الاثنين حجة. فالاستقراء اللي بتمسكوا به اذا يردون يثبتون بحجية البينة فبين اولى استقراء يثبت حجية الاستصحاب، لانه لان شذ عن ذات مورد واحد لم يشذ عن موردنا حتى المورد. عجيب هذا، بعد منين تحصل ايها الشيخ الانصاري؟ صدق العبارة. الثاني وهو أقول هذا لم يتحصل، هو أرجح هذا، إنا تتبعنا موارد الشك في بقاء الحكم السابق المشكوك. المشكوك من جهة وجود الرافع طبيعي، فلم نجد من أول الفقه إلى آخره. وهي ترى صعبة، سيدود الشيخ تتبع الرجال طبيعي، هو تتبع ترى في الأحكام الكلية الموجودة في الجزئيات ما له شغل فيه، لا في الكليات. يجوز الشيخ دليل رضوان الله عليه الشيخ ما عنده مبالغات ولا عد ماذا يريد يمدح نفسه ولا كذا. فلم نجد من اول الفقه الى اخره موردا الا وحكم الشارع فيه بالبقاء الا مع امارة توجد الظن بالخلاف، بل بعد يقدم الامارة من باب امارة دائما تقدم على اي شيء، لكن ليس الاستعادة يتحجة. أضرب ثلاث أمثلة أكثر لك الإمارة. المثال الأول هذا، فالحكم بنجاسة الخارج قبل الاستبراء، نقول هذا الذي يخرج قبل ما تستبريه نجس، وشي نجس المهم هذا، وشي نجس المهم هذا التكملة الذي ما ذكرها الشيخ، ينجس الثور مع أن استصحاب الطهارة في الثور شي يقول مخلق استصحاب وين نريد نجري، وما في هذا الذي خرج. التفت جيدا الثور واستصحاب الطهارة ما له معنى يجوز الخالص، التفت جيدا. فالمقصود الثوب اول كان طاهر، لكن مع ذلك الشارع حكم بان هذا الخرج نجس وثوبك ما بقت نجس، مع ان استصحاب الطهارة في الثوب يقول طاهر. وليش الشارع قال ليش؟ فان الحكم بالنجاسة يعني بنجاسة الخارج، وبالتالي يقول بنجاسة من الثوب، هذا المهم، وبالتالي بنجاسة الثوب. ليس لعدم اعتبار الاستصحاب، يعني ليس لعدم اعتبار الحالة السابقة، مو من جهة عدم اعتبارها، وإلا إذا من جهة عدم اعتبار الاستصحاب فغير هذا الاستصحاب ليس حجة، لكن مو معناه تكون من نجاسة، بقاء الطهارة موجودة في الثوب. لذلك يقول وإلا لوجب، إذا كان من اعتبار الاستصحاب فأحكم بالطهارة لقاعة الطهارة، لوجب الحكم بالطهارة لقاعدة الطهارة. ليش مع ذلك ما حكم بالطهارة بل حكم بالنجاسة؟ من باب إمارة، بل لغلبة بقاء جزء من البول أو المني في المخرج، فرجح الشارع على الظهور على استصحاب الطهارة على الأصل، يعني استصحاب الطهارة. كمالين هذا المثال الثاني، كمالين هذا المثال الثاني، غسالة الحمام عند من يقول بنجاسة الغسالة، من غسالة ماء الحمام اللي بيتجتمع، اللي بيتجتمع ماذا في مكان واحد في ذلك الزمان، كان بعد موجود الآن بل يعمل محل الانتلاء ويذهب، حتى من الغسالة ما معلوم ماذا نفسه، لأن يعني بهالزمان كله ماذا ماء إسالة ماذا كثير، لكن ذاك الزمان يجي يغسل ماذا الناصبي، ويجي يغسل منه الكاتب، والناصبي ماذا أشد من نجاسة من الكافر، ويجي المسلم هن يغسل، وغسالات كلها تجتمع وين في البالوعة، نفس هذه الغسالة يا طاهرة، هل يقع عنها السؤال في الروايات؟ وبالتالي اختلف الفقهاء، بعضهم قال بالنجاسة بعضهم قال بالطهارة، استبناء على النجاسة عند من يقول بالنجاسة. الاستصحاب شو يقول؟ طاهر لو نجس الماء بنظركم الشريف طاهر، لأن كل ماء من أول ما خرج من الحنفية أنا أقطع بأنه طاهر، وأشوف النساء الآن تغيرت ماذا حالته أم لا. الاستصحاب شو يقول؟ يقول على أنه طاهر. فليش الشارع قال بالنجاسة؟ من باب رجح شنو؟ الظهور، رجح علينا على الاستصحاب، فإن الظهور شو يقتضي؟ أن في الحمام من يأتي؟ يأتي الناصبي أيضا، والناصبي ماذا يمس جسم الناس هذا الماء. لا تقول لي منو قال حساسة، منو قال شي يسمونه، منو قال إذا ناصب إن شاء الله، نقول لك الظاهر خذ يأتي في الحمام حاطي طرق قوسل يقولون فقط للمسلمين بذات الزمان، لا يا أخي، فالشارع قدم الظهور علينا على الأصل. لذلك يقول كما في غسالة الحمام عند بعضين، ولمن يقول بالنجاسة ترى من الأمثلة يكون صباح كل الزين وبناء الساسة وهي صعبة هما. المثال الثالث يا أخي، لو فرض على أنه فرد واحد يقول والبناء على الصحة المستند إلى ظهور فعل المسلم، إذا مسلم فعل فرد شيء لكن ما أدري كمله وما كمله، أكو جنازة يكون مصلي عليها، فرد واحد قام يصلي عليها بس ما ندري يا هل ترى هذا أتى بأربعة ركوعات يا أتى بخمسة تكبيرات، العفو مو ركوعات، ما بيها ركوعات، بأربعة يا ماذا بأربع تكبيرات يا بخمس، على الوجه الصحيح يا لا على الوجه الصحيح. التصحاب شو يقول؟ يقول على أن الأصل أنه لم يأتي بمن بالخامسة، لكن الشارع المقدس قال ماذا؟ قال فإذا هو لم يأتي بالخامسة فإذا أنا يكون أروح أن أصلي الدالة، إذا أتي من الاستصحاب يعني يكون أنا أروح أن أصلي ماذا ولا ما هو يروح، فبيخلي يذهب هو هذا الشيء من قدام أصلي خطيئة ينكسر خاطره، لا لا لما يروح الاستصحاب يعني فانت يكون كده صلي مثل هذا الشيء، لكن ما على ذلك الشارع ما قد ادلك لا. ليش؟ لأجل يوجد ظهور، شنو الظهور؟ فعل المسلم يحمل علينا على الصحيح، لولا هاي القاعدة لكان الاستصحاب ماذا يوم مثلا اطالك عدم التكي ليش تروح بعيد، اما تقتضى ان ما اكل من اللحم الموجود في سوق مسلمين، لكن الظهور ماذا الشارع ماذا قدمه وغير ذلك. والبناء على الصحة المستند إلى ظهور فعل المسلم والإنصاف أن هذا الاستقراء يكاد يفيد القاطع، وهو اولى. شوف ايش قد يمدحه من الاستقراء الذي ذكره منو غير واحد كالمحقق البعدهاني وصاحب الرياض، ذكروا ان الاستقراء هو المسلم في حجية شهادة العدلين على الافتاق، يعني في كل مجال المسلم هو رجل اولى. انا بينته قلت لانه ماذا في الاستقراء في باب الزنا، لعله واحد يذكر على انه في باب الزنا لا استمر ما يعتبر، لكن احنا ما عندنا شيء اشكال. الثالث المهم بس هو محفوظ السلامة ماذا؟ كل ما هو إلى اقتضاء ماذا؟ أن يبقى طاهر ماذا؟ إلى الأبد إلا أن يمس، إلا أن يمس. وأنا ما ندري متى أمامه، ما ندري متى أمامه. فإذا على هذا الأساس الاستصحاب شو يقول؟ يقول على أنه طاهر إن شاء الله ما مس، والماء إلى اقتضاء طهارة الماء إلى اقتضاء البقاء ماذا إلى الأبد. شفتي أصلا مس أو ما مس؟ طب وتتبحث من مس؟ الثالث الدليل الثالث وهو اهم الادلة، التمسك بالروايات. وذن الروايات اللي راح نقراها ثلاثة الاولية من عدوين الزرارة، ثلاثة من ماذا؟ ثلاثة الاولية صحاح زرارة ماذا؟ الثلاث. هذا الصحيح ماذا؟ الاولى، وهذا مضمرة، والثاني هم مضمرة. عشان ما نذكر الامام يقول قلت له، لكن علمه ماذا؟ العلم الاخبار المستفيضة منها صحيحة زرارة ولا يضرها الاغمار. ليش ما يضرها الاغمار؟ يقول لان زرارة ما يناسب شأنه ومكانته ومنزلته ان يسأل من غير يناسب ازور يسأل من غير امام سلام الله عليه. خصوصا عن شوفة الرواية اكراه قال وقلت، شنو انتر كأنما المولى امامه او العبد امامه مولى، وليس من الناس الأمزرارة أن هتشي قال وقلت يصير عبد إلا علما للإمام. على أي حال ترمي مهم فعاد زرارة ولا يضرها الإغمار. قال قلت له الرجل ينام وهو على وضوء، أتوجب الخفة والخفتان عليه الوضوء؟ الخفة تدري عشان السنة، السنة هذا الذي إنسان ما بدني غفت يدنك راسه، بس ما دنك يشير راسه بالعجل هذا ثم يدني قراسه. قال يا زرارة قد تمام العين. بعض مرات كان عيونه غمضة لكن ماذا؟ اذنه وقلبه مفتح. ولا ينام القلب والاذن، فاذا نامت العين والاذن فقد وجب الوضوء. هاي السؤال الاول. السؤال الثاني قلت ما ان شاهد بي، هذا ما ان ترى شاهد بي، شاهدنا احنا. قلت فإن حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم. الأطفال قاموا يصيحون، الكتاب وقع ماذا من المكتبة على الأرض، صينية وقعت مثلا، لكن صينية لا تفترض ماذا قوية في الصوت وكذا. قلت فإن حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم، هذا شلون يكون يتوضى ولا؟ قال لا، لا يعني شنو لا؟ يعني لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن انه نام، حتى يجيء من ذلك امر بين ذلك. يعني شنو؟ من نومه، يعني من انه قد نام يجي امر بين بان يقول له صاعقة سارة. يقول عجيب عجيب عجيب. والا والا شنو؟ والا شاهدنا ترى اثنان، شاهدنا هنا يا اخي. والا سيقن فعل الشرط محذوف 100%، مو شيء ولا فعل الشرط هذا محذوف. والا يعني وان لم يستيقن فانه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك ابدا، ولكن ينقضه بيقين اخر. دلالة الرواة على الصحابة واضحة ولا واضحة؟ بعد يقول له عندك يقين من الوضوء، الشك اليقين هم ما ينقض بيما يقين في الوضوء ما ينقض. بعد دلالة الرواة شليت الشيخ الانصاري يقول هو تقريب الاستدلال، مستفزش يقول اني ولا مقتل تبطوله. فليس الشيخ الأنصاري هو تقريب الاستدلال مع ان ذات الرواية واضحة. الجواب الشيخ الأنصاري يريد يأخذها كدليل في جميع الموارد حتى في غير باب الوضوء. في باب الوضوء ما تحتاج الى تقريب الاستدلال، لكن كلامنا في غير باب الوضوء هل تدل ام لا؟ هذا قد واحد يقول، يقول الرواية قالت فانه على يقين من وضوئه، يعني انت عندك يقين من الوضوء ولا ينقض اليقين. يا يقين يا يقين، مو كل يقين، اليقين المعهود على فلان عادية، يا يقين هذا اليقين بالوضوء، يقين السابق، يقين لا ينقض بمن قشة، فراح تصير قاعدة وين فقط في باب الوضوء، بعد ما راح تصير قاعدة وين في غير باب للتحكيم. يا اخوان شلون ولا؟ فلذلك الشيخ الانصاري يتعب نفسه الذكية فيحاول انه يقول لا، يقول على ان الدول على حجة في كل الموارد. شوف تقريب الاستدلال بيها شلون، يقول لأجل احنا جملة، وشوف تقريب الاستدلال بها رجع شلون. الرواية الثانية وإلا فإنه، أو وإلا يعني جملة شنو معناها؟ وإن لم، هذا واضح، أنا ما أريد هذا التفسير لي، يعني الشرط وين؟ يعني وإن لم يستيقن محذوف، جواب الشرط وين؟ هاي جوابه وين؟ جوابه فإنه بنظرة الشريط العالي. شوف نظرة والله شنو عيد أشوفه، يقول محذوف وهذا علة لذلك الجواب المقدر المحبوب. يوجد ثلاث احتمالات بالنسيان الشرط على الثالث يجي بعدين. احد الاحتمالات ان شنو نقول فانه هو يسمد شنو الجواب، يعني جوابنا محدود، لكن هذا ضعيف. ليش ضعيف؟ ليش ضعيف؟ لا حتى نازلت اقرأ التوصيف جيب تعلي الشرط وبيجي جواب الشرط شوف شلون ضعيف. وان لم يستيقن مناسب، ان لم يستيقن الجواب شو يصير لما الواحد يجاوب بالخبر يجاوب المناسب وبالانشاء. وان لم يستيقن مناسب شو يجاوب بالخبر يجاوب وبالانشاء مناسب يجاوب ماذا؟ شو يقول؟ يجب؟ لا يقول له شنو؟ لا يجب، يعني بالحكم الانشائي يجب او لا يجب حكم ماذا؟ انشائي، وان كان بلسان الاخبار هو، لكن حكم ماذا؟ انشائي. من هذا الوجه اذا ما استيقنيت بأسأل ما تحفيه فرد واحد ما تجرب نفسك، لا تجرب نفسك اذا التمام تيقن بانه لنفسه وبعدين شو تقول له؟ ظل عليه تقول له فما واجب عليك شو تجيب له شنو؟ يجب او لا يجب، فيجوز لك او ما يجوز لك، يعني انشاء طلب، يعني مو انه ما تجيب له شنو جملة خبرية. هنا من الإمام أتى بجملة خبرية قال إذا لم يستيقن ايش بيه؟ فإنه على يقين من وضوء، يعني هو عنده يقين من وضوء. هذا ما له معنى خلاف الظاهر أن الخبر يقع ماذا جواب هنا؟ المناسب أن يقع ماذا؟ المناسب يقع ماذا؟ إنشاء، وليس ماذا الإخبار يقع هو الجواب. فالتفتوا إلى أي مستوى، لأن الشيخ الأنصاري ما بين وجه بعض، بس قايل كون الجواب هو فإنه ضعيف، وجه ضعف هذا اللي بيبينتم فيها أن المناسب أن يصير الجواب هو الإنشاء، لأنه لما نقول وإن لم يستيقن مناسب شو نقول لما نحكي وفرد واحد؟ نقول له فلا تتوضأ، أو نقول له توضأ. إذا ما مستيقن أنه فلان فاسق شو تقول له؟ يقول له يجوز غيبته، يقول له ماذا؟ فاستغبه، يقول له ماذا؟ لا تستغبه، واحد من ذا بالثنين. يقول له استغب، يقول له لا تستغب. ما له معنى جواب بالخبر. يقول له وإن لم تستيقن أنه فاسق فإنه شنو ابن فلان مثلا، أو فإنه ماذا؟ كذا جاد بالخبر لا معنى له، يعني خلاف الظاهر. ما نريد نقول مع تأويل يحتاج، فهناك هذا جد، فهذا الاحتمال ضعيف. إذا يكون شنقول نقول الجواب محدود. شنو هو الجواب؟ أبوس لدلالة السابق عليه، لدلالة ما سبق عليه، يعني وإن لم يستيقن فلا يجب عليه الوضوء. ليش؟ فإن هاي فإنه تعليل يصير للجواب المحذوف. أنا قلت دل عليه السابق، يا سابق دل عليه، قلت السابق دل عليه، يا سابق دل عليه. تقرأ العبارة حتى تشوف الشرط، اقرأ أنت تعالي اقرأ شوف العبارة شنو هي. يقول له فإن حرك في جنبه شوه ولا يعلم، قال لا لا يعني لا شنو لا يعني لا يجب عليه الوضوء، لا يعني لا يجب عليه الوضوء. فإنت هاي قميها لا يعني لا يجب عليه الوضوء، هاي لا يعني لا يجب عليه الوضوء. تعال ظمهر لا حتى يستيقظ انه قدام، وعن لا يعني اذا ما مستيقظ فلا يجب هو ذات السابق دل عليه ما تحاجه الى تكراره. فالجواب محذوف، وهذا علم للجواب المحذوف. فاذا صار علم فكأنه راح يصير ماذا حينئذ؟ صغرى وكبرى. يعني الامام يريد يتمسك ماذا بعلم من قبيل لا تأكل الرمان. ليش؟ لانه حامض. فنتمسك حينئذ بعموم العلة، نقول كل حامض ما يجوز، رمان او غير رمان، اذان كذلك اذان كذلك. نتمسك بعموم التعليل، استفدت تقريب الاستدلال شلون صار؟ يعني نتمسك بعموم التعليل، يعني انت راح يصير على انه والا، يعني والا نستيقن انه قد نام، فانه على يقين من وضوئه. بعد شيء علل، عنده يقين؟ فاذا عنده يقين ولا ولا ينقض اليقين، اتبع اليقين. فكاننا علة فنتمسك بعموم العلة. لو طبيعي يا اخوان، طبيعي يا اخوان، يوجد شيئان لابد نلتفت لهم. الشيء الاول انه والا فانه على يقين من وضوئه، نقول هاي كلمة من وضوئه ذكرت بالصغرى، والا فانه هاي ذكرت من يابا ذكرت لا لخصوصية في الوضوء، بل من باب ان دائما الصغرى ما لا يذكر فيها الموضوع يذكر اضيق، يعني مقصود الامام والا فانه على يقين غلط من وضوئه ذكر من باب المورد، انه من باب المورد لا لخصوصه. ليش تشنجو؟ مو اذا كان هو الى خصوصية هذا اليقين بالوضوء بعد حينئذ ما نستفيد بعد قاعدة كلية. بعد هذا اليقين بالوضوء هو ولا ينقض اليقين، يعني هذا اليقين بالوضوء. فلذلك احنا قيد من يقين من وضوء هاي من وضوء نقول ذكرت من باب انها ماذا؟ مورد ابتلاء ذلك. هاي شيء. والشيء الثاني يا اخي كلمة الله ولا ينقض اليقين. هاي الالف واللام يكون نحملها علينا. على الجنس لا على العهد. وإلا لو احملناها على العهد يعني ولا ينقض هذا اليقين السابق. هم من يستفيد؟ يكون نقول على أنها ماذا؟ جنسية. لكن تقدر تثبت ماذا؟ أنها جنسية وليست هاي شوية زحمة. لعله عهدي لعله. فلذلك الشيخ رضوان الله عليه يقول مثل ما تقول، لكن بما انها لا ينقض طبقت نفسها التعبير، طبق لا ينقض اليقين في غير باب الوضوء. يجينا روايات بقية هاي لا ينقض اليقين طبق في غير باب الوضوء، فنستنتج ان هاي الالف واللام ليست عهدا. التفصيل تقولني ولا هذا حصيلة ماذا؟ الاستدلال. بس ما كفرت في قد واحد يقول شيخنا خلت على الجواب ما هذا ولا ذا، يعني لا نقول محذوف ولا نقول كلمة فإنه، الجواب لا في الجواب نقول الجواب لا نقول. قلت شوف وإلا فإنه على يقين من وضوعه ولا نقول ولا ينقض هذا الجواب. هذا هو الجواب، يعني شطور العبارة وإلا يعني وإن لم يستيقن أنه قد نام لا ينقض التيقن، لا ينقض هو يصير الجواب لا ما يستيقن. وإلا يعني إذا ما متيقن أنه قد نام فذاك يقين السابق لا ينقض، لا ينقض يقين فعلا يقول مش يقين لا باسي لا باسي. بس تبقى أنت تقول لي شيخنا مفاصل صح شايفة إنه شايفة المقدمة هل في مثال فاصل؟ نقول لك هذا ذكر من باب التوطئة. للجواب بعض مرات الجواب يمكن ذكره مباشرة، يحتاج ماذا الى هتي. على اي حال الشيخ الانصاري يقول عندهم خلاف الظاهر، الظاهر الذي احنا قلنا بعد ليه خلاف الظاهر؟ يقول لأجل انه هنا واو اصل ولا طبيعي ماذا فانا اقول، والجواب ليس من المناسب يدخل عليه الواو، بل المناسب يدخل عليه التاء. فالصحيح ما ذكرنا من انه ماذا يعني هي قد يقال هج عنا الفاء هي حقها كان هناك، لكن بلي هو اذا واحد يريد يحكي هجية صحيح، لكن جريناها علما للمقدمة نجرها ماذا اي بلي. على اي حال فالمقصود هجي فضلا كم تلقوا على خلاف الظاهر شو ماتا، لكن ابراز انه خلاف الظاهر لعله احد لأسباب هذا. فإذا الصحيح ما ذكرنا من أن الجواب ماذا محظوظ، وهذا إلا له. ولهذا نظائر كثيرة في القرآن الكريم يحدث الجواب وتقام العلة. مقامه إن يسرق فقد سرق له أخ له من قبل. إن يسرق يسرق فعل الشر، الجواب وينه؟ يعني شنو شنو المقصود؟ يعني فليس بعجيب بس المقصود ولا يعني هل مو بنات على انه اول قارورة فقد سرق له، فليس من العجيب لانه قد سرق. فهكذا ايات قرآنية كثيرة يذكرها الشيخ فيما بعد ماذا انطبقها. فخلاصة استدلال الشيخ على العمومية صار انتهى يا اخي، ان الشيخ حاول يبذل هالعناية انه الجواب محظوظ، وهذا في مقام إلا قائم مقام فنتمسك بعمود العلة. بس شريطته شنو شريطته؟ أن نقول اللام شنو؟ لجنسية لا عهدية. تعليق صغير أتعدنا. أبو ثانية ثانيتين بس هواية قوية. وهو أن هذا الإتعاب إتعاب النفس الزكية بلا داعي. هالتطويل. عند ربع ساعة قاعد نحكي ما أدري أكثر ما أدري أكثر. رأس الله تقول على أن اللام جنسية، خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص أنت بس مبارك تثبت أن اللام جنسية، سواء كان الجواب محذوف جواب ما محذوف، هذا ذاك إن يسرق فقد سرق له أخ من قبل، هذا الحكي كله مرضي. إذا اللام جنسية يصير المعنى شنو؟ ولا ينقض جنس اليقين بجنس الشخص بعد سواء الجواب محذوف مع بعد هذا التكوين بعد اتعاب النفس الزكية بلا داعي هواي لطيف. ولعل الشيخ يشير اليه اخيرا يقول قدس سره وتقرير الاستدلال على العمومية وإلا على قصص الموردن، هو واضح ان جواب الشر في قوله عليه السلام وإلا فإنه على يقين فيه ثلاثة احتمالاتين هاي من أجنب. والاحتمال الصحيح ما نقوله من انه محبوس وهذا اقيمه، هذا الاحتمال الاول، ولا من العبارة يطلع ماذا بعد احتمالان سبب جيدة هم دوار الشر محبوس قام في العلة يعني تعلمه على يقين. مقامه قدس حدثه لدلالته عليه يعني لدلالة الكلام وقول الامام عليه على الجواب. انبين قدس السفيرة من قوله لا لا حتى يستيقظ من كلمة لا حتى يدخل يعني لا يجب عليه ماذا الوضوء. الاحتمال الثاني ان شنو الجواب نفس نفس نفس فانه على يقول وجعله نفس الجزاء وجعله نفس الجزاء جعل من يعني جعل فانه منقول قيل علة للجواب المحدود لا نفس هو جزاء يحتاج الى تكلف ليس ان يكون محول جلس من اخبار الى علم انشاء لانه ناس يقول انشاء يا هذا هم اتعبني بالاستعمالات يحدث الجواب وتقام العلة يقول بالي لإقامة العلة مقام الجزاء لا تحصى كثرة في القرآن وغيره. طبيعي هنا اكثر التكمن الشيخ ما ذكرها وهي انه اذا صار هاي علة نتمسك بعموم العلة هاي النقطة المهمة ليش تخلينا نغفل عنها شيخنا هاي النقطة المهمة انه اذا صار هذا علة نتمسك بعموم العلة بعد ما يختفوا ويردوا النوري على اي حال ما هي من اتفق الشيخ ويضوحها خاب مثل قوله تعالى وان تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. يعني شنو هنا الجواب المحدود؟ وإن تجهر بالقول مثلا شنو المناسب؟ فهو كعدم الجهر، فهو كعدم الجهر، هو كالإخفاء، فإنه يعلم السر. هذا مناسب، هذا كيف بعد يا أخي؟ أنت تقول لا تبكي من أنت، هذا مو مناسب غير على رأيك، على رأيك صحيح. بس المقصود تجد مثل ما يقول الشيخ، أنا يحاسب هذا الجواب مقدر هنا. وإن تكفروا فإن الله غني عنكم، يعني فلا يضر الله كفركم. هيك ليش؟ يعني الله غني عنكم. الآية الأخرى ومن كفر فإن ربي، يعني فلا يضر الله شيء. ليش؟ لأن ربي غني كريم. الآية الأخرى ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الآية الأخرى وإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، يعني فلا يضر كفركم. ليش؟ أن قد وكلنا بها. وإن يصرف فقد ترك أخ له من قابل. وإن يكذبوك، يعني فلا تتألم لا تتأذى، فقد كذبت إلى غير ذلك. هنا ما في من الجواب محدود، وهذا إلا الجواب المحدود. شو معنى الرواية بناء على هذا؟ بمعنى الرواية إن لم يستيقن اضطرنا ترى فعل الشر، وإلا هم حليناها إن أولا بفسنا ما شاء الله، واضطرنا هم فعل الشر، وإن لم يستيقن أنه قدنا راح نذكر جواب الشر. فلا يجب عليهم، هذا الجواب المحذوف الذي دل عليه السابق، وهذا انه حولناها الى لانه شيء اوضح حتى الصغير، والا اتذكر فانه اتذكر انه لانه على يقين من وضوئه في السابق. لكن قلت هاي كلمة والا فانه على يقين من وضوئه، من وضوئه ما انها ترى خصوصية، وانما ذكرت من يابا ما يرد هو هنا موضوع الابتلاء والوضوء. لذلك وبعد اهمال تقييد اليقين بالوضوء، يعني في الصغرى، يعني في الصغرى حينما قيد اليقين بالوضوء مهما هذا التقييد، وذكر لا لخصوصية بل من باب انه الموضوع، وجعل العلة نفس اليقين، ومتابع انه على يقين هاي العلة من وضوء منهم. ايش راح يصير بعد الكبرى؟ راح يصير ولا ينقض اليقين، هيك راح يصير معناها ولا ينقض اليقين، كل يقين هيك بعد راح يصير. يقول قول عليه السلام ولا ينقض اليقين بمنزلة كبرى خلية لهذه الصغرى المذكورة، نتنسق بأنه من هذا كبرى بعد شنو هذا. ولكن مبنى الاتباع ما يقف عليه من على أن نقول اللام في الكبرى لام جنسية، وإحنا بعدين قلنا الشيخ الأنصاري هذا هو هذا هو هذا، لا تعرف باقي كلها عفة هذا. ولكن مبنى الاتباع على كون اللام في اليقين للجزء، إذا كانت العهد لكانت الكبرى المنضمة إلى الصغرى، ماذا كانت الكبرى؟ نقطتين شارحة، نقطتين شارحة، ماذا كانت الكبرى؟ قل لي هاي راح تفيد، هاي راح تفيد. لكانت الكبرى خبر كانت إجابة، ولا ينقض اليقين، ولا ينقض اليقين بالوضوء، حتى بعد راح يفيد، إذا لم نقل جنسية، ولا ينقض اليقين بالوضوء بالشك، فيفيد قاعدة كلية في باب الوضوء، وأنه لا ينقض يعني اليقين بالوضوء، لا ينقض الوضوء إلا باليقين بالحدث. تقدر انت تثبت لي ان اللام جنسية؟ يقول اللام وان كانت ظاهرا في الجنس، لكن احتمال العهدية شنو موجود لان تبقى كلمة اليقين بالوضوء. لذلك الا انه الا ان تبقى يقين الوضوء، يعني ايش قال؟ فانه على يقين من الوضوء ربما يوهم الظهور المذكور يعني في الجنس، بحيث لو كان المراد اللام العهدية يوجد حفاظة، لا بحيث لو فرض إرادة خصوص يعني في الكبرى خصوص يقين الوضوء لم يكن بعيدا عن اللفظي، مع احتمال هذا اللي ذكرناه أن يكون الجواب هو الاحتمال الثالث اللي ذكرناه. يعني شنو الجواب؟ شو يصير؟ ها؟ يصير الجواب هكذا أنه ماذا؟ ولا ينقض اليقين، هذا اللي قلناه، بس فكرة فوقها مع احتمال ان لا يكون قوله عليه السلام فانه على يقين قائم مقام الجزاء كما احنا بنينا عليه حتى الاحتمال الاول، بل يكون الجزاء له مستفاد من قوله ولا تنقض او ولا ينقض. هذا هو السر الجواب بس توطع اجره، وقوله فانه على يقين توطع له، يعني شو يصير المعنى اذا توطع له؟ ايش يصير المعنى؟ والمعنى ان لم يستيقن النوم راح يتوقع فهو مستيقن الوضوء السابق وخليه يثبت ولا ينقض خليه يثبت على يد القضاء يقينه لا ينقض سيخرج حين اذا تجنس سيخرج قوله لا تنقض ان كون كبرى لصغرى بمنزلة الكبرى فيصير عموم اليقين وإرادة الجنس من اليقين حين أذن شوفه أيها البعض لأنه لا يصير موهونا إذا قلنا هذا كبرى تعليلية أما إذا ما قلنا كبرى بعد تعليلية لا يتم لكن الإنصاف أن الكلام الشيخ الأنصاري يريد يرجع ويقول جنسية ليه لأنها ذكرت في بقية المعارف لا مثل عبارة في غير باب الوضوء لكن الإنصاف أن الكلام مع ذلك يعني فإنه على يقين ولا ينقص لا يخلو عن ظاهر عن ظاهر يعني في مثل العموم خصوصا بضميمة عن ظاهر العموم في الجنسية أكل خصوصا بضميمة شنو الأخبار الأخر الآتي المتضمنة لعدم نقض اليقين بالشك مع أنه تلك الأخبار لم يطبق فيها لا ينقض علينا على خصوصه مثل في باب الطلاق إن شاء الله يجينا في الرواية الثانية وهكذا والحمد لله رب العالمين.